نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله في مستهل هذه السنة الجديدة الدراسية في هذه المدرسة المباركة بإذن الله عز وجل. وفي هذا العام كما قرر وطلب الأخوة في الإدارة أن يكون المقرر لمادة الاعتقاد هذه الرسالة العظيمة الموسومة بالعقيدة الواسطية لإمام كبير وعلم وجبل من جبال العلم والجهاد والعبادة والعمل والزهد والورع، نحسبه كذلك والله حسيبه ونزكي على الله. هذا الإمام الذي يحلو لبعض العلماء أن يقول عجزت النساء أن تلد مثله بعده، ولا شك أن الخير باق في هذه الأمة، ولا نحجر واسعا عندما نقول مثل هذا الكلام، ولكن هذه حقيقة، حقيقة مشاهدة محسوسة ملموسة يجدها الإنسان في العلماء بعد زمان ابن تيمية رحمه الله، وهو يعني صاحب هذا الكلام أو المتوجه له هذا الكلام وهذا الوصف. يجد الإنسان بعد ابن تيمية رحمه الله أن العلماء الجهابذة الأجلاء لا تخلو كتبهم من نقولات لهذا الإمام الكبير، ويعني كما قال ابن حجر رحمه الله العسقلاني صاحب فتح الباري المعروف، وأيضا يذكر ذلك مثل هذا الكلام يذكره بعض العلماء المعاصرين، أن يكفي ابن تيمية من الفضل أنه خلف أئمة، فمن تلفه له تلامذة كثر، كما سنشير إن شاء الله في ترجمة بداية هذا اللقاء أنه يستحق أن نقف مع حياته عليه رحمة الله. يعني من أبرز من تتلمذ على يديه طبعا تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله، وكذلك من تلامذته الإمام الذهبي، ومن تلامذته ابن كثير، هؤلاء الأئمة الأعلام الذين كل منهم يعد إمام، فهم تتلمذوا وتعلموا وتربوا بين يدي هذا الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فلذلك قد أحسن الإخوة كعادتهم، نسأل الله لنا ولهم الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد، أقول قد أحسنوا كعادتهم في هذه المدرسة المباركة عندما قرروا هذه الرسالة العظيمة المتينة على اختصار عباراتها ووضوح كلماتها، إلا أنها حوت مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. لا شك أحبتي في الله أن لكل اعتقاد ولكل فرقة ولكل طائفة ولكل جماعة ولكل دين ولكل ملة لها سمات، سمات وعلامات، تميزها عن غيرها. فعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، طبعا سيأتينا عندما نتكلم عن كلام شيخ سلام تيمية في بداية المتن أنه قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، كيف أنه جعل هذه المسميات مترادفة لشيء واحد. سنذكر إن شاء الله هذا في حينه، وربما ذكرت لكم في يعني دورة سابقة، لكن الشاهد أنه اعتقاد أهل السنة والجماعة يعني له سمات، من سماته سمات اعتقاد أهل السنة يعني الوضوح، عقيدة واضحة، لذلك يستطيع المسلم أن يقف أمام الناس أو أمام المصلين أو أمام أيا كان من شريحة يدعوه إلى الله عز وجل وأن يذكر مجمل اعتقاده، لا نتخفى في ذكر اعتقادنا كغيرنا عندهم مراتب ودركات في الضلال لا يفصحون عن باطلهم إلا بعد فترة من الزمن لمتبوعيهم، لأن عقيدة قد تكون يعني كفرية باطلة ظاهرة البطلان، لذلك هم يخفونها. أما أهل السنة أما السلف له عقيدة واضحة ولا نخجل من ذكرها، ولذلك تجد سبحان الله هذه العقيدة المباركة تجد رواجا سريعا بين الناس، ما فيها عقد، ما فيها غموض، واضحة توافق الفطرة السليمة والعقل السليم، ما يحتاج أهلها أن يتكلفوا في طرحها. هذه من سماتها تبع إخواني، بخلاف عقائد أهل الباطل يتكلفون في تزيينها أو يضطرون إلى لي أعناق النصوص لتتفق مع مرادهم الباطل، فيها من الغموض والتناقض والتضارب، لأن الأمر كما قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا من سماته الوضوح. أيضا من سمات اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه محل اتفاق، ليس هناك خلاف، ليس هناك خلاف بين السلف في أبواب الاعتقاد أبدا، يعني ما تجدهم يختلفون في مثلا توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات أو في باب القدر أو في باب الإيمان أو في موقف من الصحابة أو في موقف من ولاة الأمور أو الموقف من فاعل الكبيرة، فكل أمور واضحة محل اتفاق. فهذا مما يميز اعتقاد السلف. أما الفرق الضالة فتجد غالبها قد انقسم إلى فرق تكون في الأصل فرقة واحدة، ولكنها لأنها بنيت على باطل تولدت عنها أو منها فرق كثيرة قد تصل إلى العشرات، بل في بعض المقالات البدعية وصلت الفرق إلى المئات، كلما استجد زمان أو أتى عالم أو أتى إمام كما يسمونه انقسم، وهذا الانقسام ينقسم وذاك الانقسام ينقسم، وهكذا لا باطل باطل ودين بشري محرف، بخلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة بحمد الله عز وجل أمر معصوم، لأن مسائله ليس فيها اجتهاد أصلا. وهذا مما يميز اعتقاد أهل السنة والجماعة أيضا، أن عقيدتهم قائمة على الكتاب والسنة وإجماع السلف. وهذه الكتب بيننا، اقرأوا، نقولها بكل ثقة بفضل الله عز وجل، اقرأ كتب الاعتقاد وشروحات الكتب سواء المختصرة التي عليها الحواشي أو المتوسطة أو المطولة ستجد أن جل ما في هذه الكتب أدلة من الكتاب والسنة، ولا يقبل أهل السنة والجماعة مسألة من مسائل العقيدة ما لم تكن مبنية على دليل من الكتاب أو من السنة أو من إجماع أهل العلم إلى غير ذلك من السمات الكثيرة لدى يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل الحديث وأصحاب الأثر، وهم السلف والسلفيون. كل هذه مسميات لشيء واحد، ويأتينا إن شاء الله تعالى بين ذلك عندما يعني في موضعه من هذه الرسالة العظيمة. البدع ظهرت أو بدأت في الظهور في آخر زمان الصحابة. أول بدعة ظهرت هي بدعة الخروج، وكان بدايتها رجل من الأعراب يقال له ذو الخويصرة، ظهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الغنائم، فقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه أن يأذن له في قتله، فمنعه عليه الصلاة والسلام وقال سيخرج من ضئضئ هذا الرجل يعني من نسله قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم الخوارج. وكان إذن هذا كان أصل ظهورهم أو بداية ظهورهم، واستفحل ظهورهم كما تعلمون في زمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل هم قتلوا قبل ذلك ذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأصبحت لهم شوكة في زمان علي بن أبي طالب في معركة النهروان عندما قاتلهم بعد معركة الصفين في سنة 36 من الهجرة، وسحقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بل سجد شكرا لله تبارك وتعالى عندما وجد منهم رجلا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بدثديه. واستمر هذا الظهور ولم ينتهي، ولكنه يكون بين فترة وأخرى أقوى، يعني بين قوة وضعف، وعانت الأمة الولات من هذا الفكر المنحرف. ومن أراد التفصيل فليرجع لتاريخ بني أمية، هذه الدولة الجهادية المعروفة التي وصفها ابن كثير عليه رحمة الله بقوله كانت سوق الجهاد رائجة. وللأسف تجد من جهلة المسلمين من يطعن في هذه الدولة، احنا ما نقول كلها خير، فيها ناس ظلمة، فيها ناس فسقة، كما معروف عن الخليفة الثاني عشر وهو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم، هذا كان يلقب بالفاسق في كتب التاريخ، يلقب بالفاسق لفسقه وفجوره، بل وصل الحد بأهل العلم في زمانه بعضهم أنه اتهمه على الإسلام. وأما الظلم فظاهر، يعني كان فيه علامات ظاهرة. حجاج يوسف الثقفي معروف هو سبط بني أمية الذي وطد لهم الدولة. فالمقصود أن لا تخلو، لكن في الجملة دولة جهاد، دولة جهاد تسعت رقعة الإسلام إلى أقاصي الأرض، وصل المسلمون في خلافة بني أمية إلى قلب أوروبا، وكانوا قاب قوسين وأدنى من باريس العاصمة، فدولة عظيمة. فالمقصود أنه عانت الأمة لا سيما في بني أمية عانت من الخوارج الأزارقة والصفرية والإباضية، كان لهم شوكة. فهذه كانت من من من من أوائل البدع. ثم أيضا ظهرت بعد يعني تقريبا سنة 70 من الهجرة، يعني في أواخر حياة صغار الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ظهرت بدعة القدر. معبد الجهني وغيلان الدمشقي، يقال هذا معبد الجهني أخذ هذه البدعة وهي القدر، يعني أن الأمر أرف، يعني أن الله عز وجل لم يقدر مقادير الخلائق والعياذ بالله. أخذها يقولون عن شخص نصراني، ثم هذا النصراني أسلم ثم ارتد بعد ذلك، والذي نشر هذا معبد الجهني، ثم أخذها يعني أخذ البدعة تلقفها من بعده غيلان الدمشقي، وهذه بدعة خبيثة وأنكرها السلف في زمانهم وصاحوا بهم كما صاحوا بغيرهم من أهل البدع، حتى أخبر أو حتى جاء رجلان من الكوفة، المكان الذي كان فيه من الكوفة والبصرة نسيت، لكن من العراق جاء رجلان وقد انتشرت هذه المقالة عندهم، كان ينشرها غيلان الدمشقي يقول إن الأمر أنف أي مستأنف، والله عز وجل لم يقدر مقادير الخلائق، بل إن غلاة القدرية ينكرون العلم، أعوذ بالله. ولا شك هذا كفر، كفر أكبر مخرج من الله. فهذان الرجلان من العراق رأيا عبد الله بن عمر في دخوله إلى المسجد الحرام فاكتنفاه، يمسكاه وسأله، قال له إن الأن يعني قد خرج أناس من قبلنا يقولون إن الأمر ألف أي لا قدر. فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني منهم براء وأنهم براء مني. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يعني الله عز وجل، لو أنفقوا مثل جبل أحد ذهبا لن يقبل الله منهم حتى يؤمن بالقدر، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاءت بدعة الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، تقول لفلان أرجع هذا الأمر إلى غد أي أخره إلى غد، فالإرجاء هو التأخير. وسبب تسميتهم بذلك لأنهم أخروا مسمى الإيمان عن تعريف ومسمى العفو مسمى الأعمال عن تعريف الإيمان، يعني قالوا إن تعريف الإيمان لا يشمل الأعمال. الإيمان عند السنة ما هو؟ قول اللسان واعتقاد القلب الجنان وعمل الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، يعني قول وعمل. هم المرجئة أخرجوا العمل عن الإيمان وهذا باطل، بل بالغوا وقالوا بأنه لا تضر مع الإيمان معصية، وقالوا بأن المؤمن كل مؤمن هو كامل الإيمان، قالوا وأن الناس في أصل هذا الإيمان سواء، يعني إيماننا جميعا متساو كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل يغلو بعضهم ويقول كإيمان جبريل، وهذا لا شك فساده ظاهر وبين. وأيضا رد أهل السنة والجماعة على هذه البدعة المنكرة، بدعة الإرجاء. ثم أيضا جاءت بدعة بعد ذلك أصبح خطرها عظيم وشرها مستطير، وهي بدعة المعتزلة. وهذه كما تعلمون الذي أسسها أو بثها رجل اسمه واصل ابن عطاء البصري، وهذا واصل ابن عطاء كان من جلاسي ومن تلامذة الحسن البصري رحمه الله. فأنكر واصل بن عطاء واخترع أو ابتدع بدعة، وهي أن مرتكب الكبيرة لا يكون في النار كما تقول الخوارج، يعني مخلد أو لا يكون كافر ولا يكون مسلم. قال إن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا كما تقول الخوارج يكثرون فعل الكبر كما تعلمون، ولا يكون مسلم. إذا ماذا يكون؟ ابتدع بدعة وقال يكون في منزلة بين المنزلتين، ثم تناقض خرافة خطل. كيف يوزن منزلتين يعني خرج من الإيمان، أين سيذهب؟ وين؟ أين سيذهب يعني؟ ليس هناك برزخ بين الإيمان والكفر. الله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حتى أهل الأعراف سينتهي أمرهم. إذا ما ثم إلا حق وباطل، لا جنة ونار، لا إسلام وكفر في الجملة طبعا. فزجره الحسن البصري واعتزله. قال الحسن اعتزلنا، هذا هو المشهور يعني، قال اعتزلنا واصل، فسموا بالمعتزلة. بل طرده الحسن البصري رحمه الله، وستجد هذا الأمر كثير بفعل السلف كيف كانوا يصيحون بأهل البدع. ليس الأمر كما يقال الآن ويثار، لا نتفق ويعني طول بالك عليه ونقبله وهو مسلم، لا يا أخي ما لست مثلا. إذا أنا قبلت وفلان قبل وفلان قبل، إذا كيف يعرف الناس الحق؟ صح، الحق مع من؟ وهذا ليس هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على من أتاه الله علما. فالله عز وجل أخذ الميثاق والعهد على الذين أتاهم الله علما ليبيننه للناس ولا يكتمونه. ففرق كبير بين تصيد الأخطاء أو تتبع العثرات، هذا مرفوض وليس هذا منهج السلف، لا سيما من كان مستور الحال. هو مستور الحال، ولذلك تعلمون في شريف علمكم عندما تقرؤون مصطلح الحديث وتحديدا في مبحث الرواة وتحديدا في رواية المبتدع، رواية المبتدع مبتدع شخص راوي الحديث من حملة الحديث وحفاظ الحديث ولكنه تلبس ببدعة، ألا يوجد؟ موجود، بل موجود. ما حكم روايته؟ هو ضابط وما عنده مشكلة، حافظ، يعني ليس الطعن في حفظه، إنما الطعن من جهة اعتقاده. ليسوا سواء، يجعلهم المحدثون كما في كتب المصطلح أقساما، من كان داعية لبدعته، من لم يكن داعية لبدعته، من كان من روى حديثا في نصرة بدعته، في تفصيل. فالقضية ميزان قسط عدل، لا لتميع الدين وعدم الإنكار على المخالفين حتى لا يضيع دين رب العالمين، ولا للتفتيش والتنقيب عن قلوب الناس وما في سرائرهم وتتبع عثراتهم وسقطاتهم. هذا مرفوض وهذا مرفوض، ولكن في الجملة الخطأ مردود. فالخطأ إذا صدر الخطأ من شخص عرف بالتزامه بالسنة وعرف بسيره على منهج السلف وفي الصباح والمساء يدعو إليه وعرف جهاده لأهل البدع، ثم سقط في خطأ في أفراد المسائل سقط فيها، ما حكمه؟ هل نجعله من أهل السنة لما هو عليه من مجمل الاعتقاد وموافقة أهل السنة في أصول الاستدلال، أم نخرجه من دائرة السنة وندخله في دائرة البدع لكونه وافق أهل البدع في أفراد المسائل؟ كما إخواني، وهذا حقيقة مسألة يعني تحتاج إلى شبر انتباه، لأن عدم وضع هذه المسألة في نصابها يكون الإنسان مضطربا. الحافظ ابن حجر بعض الناس يقول هذا أشعري مبتدئ، صح هذا موجود، بل بعض الناس وصل بهم الحال إلى الدعوة إلى تحريق كتب الحافظ ابن حجر، هذا من الجهل المطبق. ورد عليه المشايخ دعوة السلفية، ردوا عليه من أحفاد الشيخ عبد الوهاب وتلامذته، فتاواهم موجودة في هذا الصدد. كيف تحرق فتح الباري أنت وتهذيب التهذيب وكتب هذه الرائعة؟ كيف ما وقع من ابن حجر أو من ابن النووي رحمهم الله في أفراد المسائل، يعني يؤول صفة اليد مثلا، أو يؤول صفة الخطأ، ما هو صح، خطأ مردود وما يقبل. وإذا واحد سألك قالك والله نشتري نسخة فتح الباري، ولا أحرص تشتري النسخة اللي عليها تحقيق الشيخ ابن باز اللي تعقب الحافظ ابن حجر في بعض هذه الأخطاء، خطأ مردود. لكن الخطأ في أفراد المسائل هو لم يوافق الأشاعرة والمعتزلة في أصل هذا الباب، واضح؟ هم يقولون مثلا نقدم العقل على النقل، أو يردون صفات، أو يؤولونها، أو يثبتون سبعا دون الغيب، ولا يقول لي هذا الكلام في معلق كل ذي علم عليم. هو أول بعض الصفات التي ربما كان لنشأته العلمية تأثره قالها. فالشاهد حتى نذهب بعيدا أقول هذه السلف صاحوا بأهل البدع، وهذا هو واجب المسلم بشكل عام، ومن أتاه الله يعني شيئا في الفقه وفي العلم بشكل خاص أن يبلغ الناس، أن يحذر من البدع، أن يحذر من الفتن، أن يحذر من هذه المخالفات، أن يحذر. هذا دين، هذا دين، بل قد يكون أعظم من صلاة النافلة وصيامها، يعد هذا من الجهل، بل قد يكون أعظم. هذا كلام أحمد رحمه الله، كلام الإمام أحمد، قد يكون أعظم من جهاد اليهود والنصارى. تصور قد يكون أعظم، وذلك بحسب حاجة الأمة إلى فهم هذا، وبحسب شدة وقوة هذه البدعة. ومن كان عنده شيء من التردد أو من عدم القبول أو التحفظ لمثل هذا الكلام، فأدعو أن يعيد النظر، وأدعو نفسه يعيد النظر، إنسان بطبيعته يعني علمه قاصر. وقف مع اعتقاد أهل السنة، وقف مع التراجم العملية لأهل السنة كيف كانوا يذبون ويدافعون. هذا مثال، انظر عبد الله بن عمر ما جابهم، لم يقلوا والله الله هم مسلمين مثلنا بعش يسوي، يلا ما يخالف نتفق وإياهم على الإسلام، لا أبدا، موقف حازم، قضية ما تحتمل. ثم أيضا من البدع، إذا قلنا هذه بدعة القدر، ثم بدعة الإرجاء، ثم بدعة الاعتزال، والمعتزلة معروفون يعني لهم الأصول الخمسة، العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف، ويعني الأصول الخمسة المعتزلة المعروفة التي يعني قالوا بها، ولا شك أنها فرقة باطلة ضالة. ومن أوضح ما يعني جنح إليه هؤلاء المعتزلة موضوع يعني المخالفة للسنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، هو الجهمية. لأن أيضا جاء رجل اسمه الجهم صفوان، وهذا من رؤوس الضلال، والذي تنتسب إليه فرقة الجهمية الذين يقولون بنفي الأسماء والصفات. ثم الجعد بن درهم، هذا الرجل الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، هو أحد ولاة بني أمية، أيضا كان هذا جبارا، وهذه حقيقة مما تميز به بني أمية أنهم كانوا يسارعون إلى قمع البدع، وإن كان منهم من أهل البدع، من رموزهم من أهل البدع كالحجاج يوسف الثقفي. الحجاج يوسف الثقفي هذا يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم سير علم النبلاء، يقول ناصبي خبيث، كان ينصب العداء لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن في الجملة هي كانت يعني كانوا يعرضون أهل البدع وأمثلة على ذلك كثيرة من هذا المثال. وذبحه خالد ابن عبد الله القسري ذبح الجعد بن درهم في عيد الأضحى، وكان هو يخطب الناس على المنبر، كان فصيحا، والجعد أسفل المنبر نزل وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ للجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. الله أكبر. وذبحه. ولذلك الإمام النووي رحمه الإمام القيم رحمه الله في نونيته العظيمة الماتعة الشافية الكافية في اعتقاد الفرقة الناجية ذكر أبياتا يعني لا للأسف لا أحفظها لكنها مشهورة، وهو يمتدح خالد بن عبد الله القسري كيف أنه ذبح الجعد بن درهم وقطع دابر هذه الفتنة. وهذا واجب ولاة الأمور أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء الرعية، وأن يبادروا إلى استئصال كل فتنة وقطع شأفة هذا الشر، كان أخلاقيا كان فكريا، وأعظم ما يكون طبعا إذا كان أمر يتعلق بالاعتقاد والدين، هذا شكله أعظم أن قد تتعلق بخسارة الدنيا والآخرة. فهذه تقريبا رؤوس البدع. طبعا لا شك أنها بدعة الرافضة أيضا، لكن الرافضة هو لم يكن لهم منهجا عقديا فكريا يعني في زمان علي بن طالب مثلا، وإن كان بداية ظهوره وكان بداية ظهورهم في زمان علي بن طالب، لكن ليس هم الرافضة الآن. في زمان علي بن طالب رضي الله عنه وأرضاه كان فقط القضية يعني موافقة ونصرة لعلي بن أبي طالب، ولذلك تجد أن أهل العلم يقولون في تلك الحقبة يقولون شيعة علي وشيعة معاوية، لأن الشيعة في اللغة هم الأنصار كما قال الله عز وجل: وإن من شيعته إبراهيم. فالشيعة هم الأنصار، يعني أنصار الإنسان هم شيعته وعوانه. فلذلك شيعة علي وهم الذين كانوا في أهل العراق، وشيعة معاوية هم في أهل الشام كما هو معلوم أيام الفتنة المعروفة. فالمقصود أنه شيعة علي لم تكن لهم أفكار مغايرة لأهل السنة أبدا، الجميع كانوا تحت مظلة أهل السنة. ثم تطور الأمر وبدأ يظهر هذا الفكر الذي اختلط وتسلل إليه الفكر المجوسي، تسلل إليه الفكر اليهودي من عبد الله بن سبا، ثم أخذ رويدا رويدا يزيد، وأصبح على ما ترونه في هذا الواقع المرير من بعد تام ومباينة ومفاصلة لعقيدة الإسلام والمسلمين. ف جميع هذه البدع وجميع هذه المقالات في عبر تاريخ أمتنا الطويل دائما تجد أن الله تبارك وتعالى يقيض من هذه الأمة علماء جهابذة ربانيين يكونون حجة على العباد ويدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذبون عن شرع الله تبارك وتعالى. وهذا يتمثل في المناظرات وفي التصانيف وفي إلقاء الخطب والدروس إلى يومنا هذا، وسيستمر هذا بإذن الله عز وجل إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. لا بد من تحقق سنة المدافعة بين الحق وبين الباطل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فكان من هؤلاء العلماء الجهابذة الجبال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي أبو العباس عليه رحمة الله، هذا الإمام كما قلنا الجبل العلم الجبل عليه رحمة الله. طبعا الإمام تيمية رحمه الله ولد كما هو معروف في العاشر ربيع الأول سنة 61 و600 وضع نسبه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية على سبيل الاختصار ابن تيمية وتيمية يعني اختلف أهل العلم في نسبة هذه الكلمة أو في بيان أصلها، لكن المشهور أن إحدى جداته من أبيه كان اسمها تيمية. فهذه الأسرة المباركة لأن أباه عبد الحليم كان عالما من العلماء، وجده أيضا كان من أئمة الحنابلة وهو أبو البركات ابن تيمية عبد السلام، وهو شارح ميل الأوطار، شارح المنتقى الذي شرحه، وهو يعد أكبر موسوعة، أو عفوا صاحب المنتقى الذي شرحه لأبي الشوكاني صاحب منتقى الأخبار، وهو يعد أكبر موسوعة في أحاديث الأحكام، يعني قرابة 5000 حديث تقريبا. فإمام كبير جده، فهو خرج من هذه الأسرة الطيبة طيبة المنبت التي تهتم بالعلم والمعرفة، واتجه إلى يعني علم يعني القرآن الكريم. ولد طبعا عليه رحمة الله في حران بدمشق، واتجه كما قلت لكم لحفظ كتاب الله عز وجل في سن مبكرة، واتقن حفظ كتاب الله عز وجل، وكان حفظه لكتاب الله عز وجل عجيبا، حتى إنه كأنه ينظر إلى المصحف بين عينيه يتصفح الآيات كما يشاء. عجوبة لابن تيمية، عجوبة. وسأقول لكم بعض يعني ثناء العلماء عليه لتقفوا، وهو مشهور يعني لا يحتاج، لكن ربما في مثل هذه النقولات فيها حقيقة يعني بيان مزيد أو مزيد بيان لشأن أو بيان شأن هذا الإمام الكبير عليه رحمة الله رحمة واسعة. طبعا هو نشأ حنبلي، هو نشأ حنبلي ثم درس مذاهب الفقهاء وأتقنها، وحتى يقول بعض العلماء بأن أصحاب كل مذهب يحاولون أن ينسبوه إلى مذهبهم، يعني الأحناف يقولهم مصاحبنا، والشافعي وصاحبنا، والمالكية والحنابلة كلهم يقول صاحبنا، إنه فخر لا شك. ولكنه كان متحررا متحررا، ولذلك الصواب هو مجتهد مطلق وليس مجتهد في المذهب الحنبلي، لأن هناك مجتهدون في المذهب مثل ابن قدامة رحمه الله وأمثاله، مثل ما النووي مثلا في الشافعي عند الشافعية يكون مجتهد في المذهب يرجح بين رواية المذهب، لكن الإمام ابن تيمية رحمه الله كان مجتهدا مطلق، بل له مسائل في الفقه يخالف فيها الأئمة الأربعة أو المشهور من الأئمة الأربعة، حتى لا يلزم نقول هذا قول الإمام، كما هو معلوم أن بعض الأقوال تكون مشهورة في المذهب لكن لا يلزم أن الإمام إمام ماذا قالها، فيخالفه فهو يتبع الدليل، ومقامه في طرح المسائل مقام عالي جدا. ومن أراد أن يعرف هذا الأمر اقرأ الفتاوى، اقرأ الفتاوى، تحتاج في كثير من الأحيان وقت طويل تقرأ صفحة واحدة وتعيد وتكرر كلام صعب. حتى قال بعض العلماء من الملح عندما يريدون أن يفاضلوا بين تصنيفاته وتصنيفات ابن القيم، ابن القيم رحمه الله يعني عنده عقلية رياضية، تجد أن كتبه دائما مقسمة، مقسمة إلى فصول وأبواب وإلى نقاط رئيسية، فعقليته مرتبة، يرتب المسائل، اقرأ كتبه مرتبة. بينما لا تجد هذا كثيرا في أو غالبا في كتب شيخ ابن تيمية، وذلك لأن ابن تيمية رحمه الله يتفجر علما يتفجر، يعني إذا أراد أن يتكلم تزدحم المعلومات في ذهنه من كثرتها واتساع علمه، فلذلك يخرج يكثر من السؤالات. ترى أنت مثلا مسألة في الفتاوى سؤال معين يجيب، ثم يبدأ يفصل ويفرع ويقعد ويذكر خلافيات وردود، ليس السؤال أصلا يفصل انتهى، يبحر بك بربما عشرات الصفحات لو بان عشرات الصفحات، ثم بعد هذا يعيدك مرة أخرى إلى السؤال إلى أصل المسألة ويجيب عليها. هذا الشيء عالم موسوعي، عالم موسوعي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. يقول هو عن عقيدته في منظومة نظمها، يقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى ناقلها وأصولها من كل ما يتخيل، قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. الأخطل شاعر نصراني استدل به أهل البيع في مسألة الاستواء، يقولون قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراقي، يقول هذا قاله الأخطل، يقول أبعكم الله تفرقون نصوصا من كتاب السنة الواضحة وتستدلون ببيت وقاله شاعر نصراني. فقال أبح قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذ استدل قال يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم لو إلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك، وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. هذا أتوقع يمكن هو توضق على يعني ما عنده مشكلة. سمعت ورأيت أحد التافهين الجهل الحمى في إحدى الفضائيات هذه المشبوهة وهو يضعف ابن تيمية، وأرعد وأزبد وهو أظنه كان شعري المذهب، قال أنا ناظر ابن تيمية وقد قرأ أظن آيتين أو ثلاث، أخطأ في اثنتين من ثلاث آية ما أعتبرها، وهو بناظر ابن تيمية. ابن تيمية من مثل ابن تيمية؟ ولا نقول تعصبا، هو بشر يخطئ ويصيب، ولكنك أمام كما قلت جبل من العلم والجهاد والبذل والتعليم والنشر والتصنيف. لا أظن ابن تيمية كان يحسن أن يضيع دقيقة أو ثانية من عمره، لا أظن، كان وقته كله لله، نحسب كذلك والله حسيب ونزكي على الله. طبعا ترى العلماء عليه كثير، منه مثلا قال عنه تقي الدين السبكي، قال: كبر قدره وزخارة كبر قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية، وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف. وقال عنه السبكي أيضا، قال: ما يبغض، الكلمة الجميلة، قال: ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى. أبدا، ما في إنسان عاقل منصف يبغض ابن تيمية وأمثال ابن تيمية. قال لا يبغض أو ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته. أيضا قال، طبعا كلام كثير، منه أيضا ما قاله شمس الدين الذهبي رحمه الله، إمام معروف صاحب سير عمل النبلاء، قال في ترجمته قال هو أكبر. انظر الكلام، ومن يقول هذا الكلام إذا كان هؤلاء الأئمة الكبار يقولون كأنهم أقزاما وتلامذة عند ابن تيمية. هذا الإمام المحقق المحدث الكبير الإمام الذهبي ماذا يقول؟ قال هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته. يعني يقول هو أكبر، قدره أعظم أني أنا مثلي أذكر صفاتي. قال فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. يعني لو أقسم أنه ما شاف أحد مثله لكان صادقا. أيضا قال عنهم دقيق العيد لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، كمبيوتر يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. يعني ابن تيمية ما يحتاج يقول لحظة شو خنذكر المعلومة، لحظة خنذكر الآية، لا ما يدور عند هذا، عظيم حاضر في ذهن. ثم أيضا قال عنه ابن حجر العسقلاني رحمه الله، أو قال عنه قبل ذلك المزي إمام معروف الشافعي صاحب تهذيب الكمال، ماذا قال عنه؟ قال عنه ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. وقال عنه الحافظ بن حجر، وأيضا قال عنه المزي أيضا مقولة جيدة، قال لم يره مثله منذ 400 عام. قال عنه ابن حجر رحمه الله ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياما على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية، وتصانيفه في ذلك شهيرة، وفتاويه فيهم لا تدخل تحت حصر. من عجائب ابن تيمية إخواني، عنده طريقة، كم بقى عندها؟ عنده طريقة فريدة في الرد على أهل البدع. إذا أراد أن يناقش أهل البدع سبحان الله يعلمهم لسعة علمه واتساع مداركه، يعلمهم مذهبه، يقول لهم مثلا اذكر شبهة على أهل السنة مسألة معينة، مثلا في مسألة أنهم ينفون رؤية الله عز وجل، ويذكرون آية آيتين من الكتاب وحديث حديثين يتشبثون وهو مردود كما سنذكر إن شاء الله في حينه. فمن عجائب ابن تيمية يقول لهم لا، وكان الأولى بكم أن تقولوا كذا وكذا، يعني يذكر أدلته ثم يذكر أدلة لم يذكروها هي أولى بالذكر من أدلته. واضح؟ يقول المفروض تقولون كذي بعد، والمفروض تقولون كذا وكذا، ثم بعد يذكر الأدلة ينقضها دليلا دليلا، ولا يتر وهو القائل ليس هناك دليل لأهل البدع يستدلون فيما يزعمون على أهل السنة إلا جعله أهل السنة دليلا عليه. عرف كيف؟ يعني فلذلك لن يستطيعوا يجابهوه. شو الطريقة؟ يحشون الحكام عليه بس، هذه الطريقة، وفعلا نجحوا في ذلك، ولذلك حبس مرارا حتى توفي في حبسه الأخير في القلعة الذي مكث به ما يزيد على 2 سنين، وكان سعيدا بهذا الحبس انقطع. لأن ابن تيمية إخواني ملك غير متوج، إذا مشى بين الناس يزدحمون عليه، بين مستفتن وبين سائل وبين طالب شفاعة وبين عند أشكال، فعندما حبس هو القائل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة يعني السجل عنده وظاهره من قبله العذاب. شوف حتى استدلالاته في الأمور الحياتية بالقرآن والسنة. طبعا لا شك أنه افتري عليه افتراءات كثيرة يعني طبعا هذا غير من فيه ما نقلته لكم من من من من ثناء العلماء عليه. طبعا ثم بعد ذلك توفي عليه رحمة الله لأن الجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت ولا ندعي العصمة لا لابن تيمية ولا لغيره. ولكن هذا الرجل قد قيده الله عز وجل للإسلام والمسلمين وأصبحت فتاواه وكلامه مقبولا وتلقفه الناس رسائل يسيرة لابن تيمية فلا تطرح فيها رسائل دكتورة رسائل يسيرة لابن تيمية تطرح فيها رسائل دكتورة عدة في الجامعات الإسلامية الآن. هذه العقيدة الواسطية ترى كتبها بين الظهر بين العصر المغرب واسطية بين العصر المغرب يعني السريع جاء واحد من أهل الواسط نفسه من الواسطية نسبة إلى واسط وواسط بلدة بناها الحجاج مسلم الثقفي في جنوب العراق بين الكوفة والبصرة فهي وسط لذلك تسمى بواسط. فجاء مقابل من قضاة واسط اشتكي إليه ظهور البدع لا سيما يعني الذين انحرفوا بالأسماء والصفات فطلب ابن تيمية أن يكتب له عقيدة فاعتذر وقال غير يكتبها قال لا أبي عقيدة تكتبها فكتب له العقيدة يعني هو جالس بين الظهر بين العصر والمغرب حتى أصبحت العقيدة عقيدة عظيمة. ونقف إن شاء الله عند هذا الحد ونلتقي في الأسبوع القادم والله أعلم والحمد لله رب العالمين. علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.